لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك جزاء على ذلك أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل القرآن العظيم لصدورنا ضياء ولأسقامنا دواء وفي قبورنا مؤنسا ومن النار مخلصا وللخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. وبعد إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله إلى حضراتكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. إخوة الإيمان، وحتى يؤذن